ناخد اول مره في السيره بقى اي مرض يضرب الكولاجين سيستم في اي حته في الجسم يضرب معانا ايه السكرير. عشان كده العيان اللي عنده الزئبق الحمراء سيستميك لوبس اريثروماتوز، العيان اللي عنده جاوت، العيان اللي عنده روماتويد ارثرايت، دي امراض كلها اسمها ايه كولاجين ديزيز وكلها عنده سكرير. فهذه الامراض بتضرب الكولاجين سيستم في كل حته في الجسم. طب عندنا كولاجين باندلز او كولاجين فايبرز فين كمان السكرير؟ اذا يا جماعه العيان بتاع الروماتويد ارثرايت العيان بتاع الجاوت العيان بتاع السيستميك لوبس اريثروماتوز ممكن تلاقي عليه حمرا بروبلم كويس او حال. فيقول لك واحد عيان دول كويس وعينيه لونها احمر ويقول لك بقيه الساينز اوف ايه السكريرايت. يبقى العيانين ده هم بيبقى عندهم انفلاميشن في السكريرا. يقول لك ممكن الساين ما يكونش الكلام ده خالص، يكون وصل ان هو يا جماعه الى السكريرا انجن من الجسم كويس. يكون العيان مثلا عنده تي بي مثلا في صدره او عنده ستريبتوكوكايز زور. تي بي الستريبتو او الستريبتوكوكايز زور تبع توكسن، التوكسن دي تفتح من الجسم تيجي نقط السكرير وبيحصل هنا ايه بقى انجن انتي بودي رياكشن ينتهي بالانفلاميشن. ورقم اثنين ممكن السبب يكون انجن انتي بودي رياكشن. السؤال حضرتك بتساوي توكسن اللي جت منين؟ من داخل الجسم الدوليراكتوكسن. مش لازم السبب اللي وصل هنا انجن، ممكن اللي وصل هنا يكون ايه ستات ستريبت. يعني ممكن السبب يكون ايه رقم ثلاثه انفكشن. يا ترى بقى الانواع الهامه السكريرات والابسكيلات. عايزين نتكلم عن ايه؟ عن ايه الابسكيلات؟ زي ما انا رسمت في الرسمه دايما الانفلاميشن بيجي في الابسكيلات وياخد المودولار فورس اللي هي عباره عن نوديول كده. والنوديول دي يا جماعه قريبه من مين جدا؟ منطقه ايه دي؟ الليمبر. هذه النوديول تقريبا تبعد عن الليمبر 2 مللي. شايفين ايه بقى النوديول دي؟ مين دي يا جماعه الخطره؟ النوديول ده تحت مين مباشره؟ تحت الكونفكتايف. احنا كده خدنا خصائص الابسكيلات. يبقى الايه الاسكيلات غالبا بتبقى نديول تبعد عن الليمبر 2 مللي، هذه النديول مباشره تحت الكونفكتايف. خلاص هذه النديول قريبه جدا من الليمبر. ممكن في نديول ثانيه تيجي من الليمبر ده، مش 2 مللي في نديول ممكن تيجي هنا اهو في الليمبر. ما ايه العيا سيلكتد في جدول يقارن الايبي النوديول اوف ايبي سكلرايتس بالنوديول اوف ذا ايه ذا فليكشن. اقرا كده في الديفرنشال دايجنوز لازم افرق النوديولار ايبي سكلرايتس من النوديول الاخرى اللي تيجي بقى فين مباشره في الليمبر. خدناها قبل كده فليكشن. في جدول مهم قوي ترجع له في درس الفليكشن صح؟ في جدول مهم قوي يا جماعه يقارن دي فيها ايه؟ نوديولار انسكيلايت وده اسمه ايه؟ سيلكتد. في جدول المقارنه بينهم مهم جدا مهم جدا. طب قلنا الانفلاميشن لما يجي دي بقى مهم سكلايت. السكلايت ممكن يجي زي ما انتم شايفين انتيو تو ذا ايكويتور وممكن يجي فين؟ انتيو تو ذا ايكويتور. لما السكلايت تيجي انتيو تو ذا ايكويتور بتاخد النوديولار فورس نوديولار ايه؟ ماشي يا جماعه؟ النوديول دي قدام الايكويتور. طب النوديول دي دي اسمها نوديولار ايبي سكلايت ودي اسمها نوديولار مش ايبي سكلايت نوديولار سكلايت. دي نوديول ودي نوديول اقراهم من بعض ازاي؟ اولا دي قريبه جدا منين؟ من الليمبر. طب دي قريبه منين؟ من الايكويتور. مش ده الفرق؟ في سوبرفيشال بتبقى ويل ديفاين، لكن دي بتبقى لحد ما مش ايه من الظاهره خلاص. يبقى الانتيور ميدولار سكلاريديوس زي ما احنا شفنا ابو الصوره انتيور تو ذا ايكويتور بتبقى لينس ديفاين اكس كده جنبها لينس، دي بتبقى لينس ديفاين من ايه لانها ايه لانها دي. طب بص على الرسم الحمد لما الانتيريشن يجي ورا الايكويتور بقى دي بقى ديفيوز زي ما انت شايف كده يبقى ايه ياخد ايه بص كده يبقى ايه يبقى ديفيوز فور. يبقى الانتيريشن اللي يجي بيهايند ذا ايكويتور ياخد الديفيوز فور. والديفيوز انفلاميشن ده بص معايا غالبا بيوصل لمين؟ شايف بيوصل لمين؟ انفلاميشن ده هيوصل لمين؟ للمصر. وبالعين تتحرك كويس؟ لان في ليميتيشن يعني الانفلاميشن ده بيوصل للمصر فغالبا هي على ليميتيشن اوف ذا موفمنت اوف ذا ارض العين ما تتحرك كويس. فاضيين يا جماعه اي عين ما تتحركش كويس، العين ما تتحركش كويس، العين تتحرك كويس، العين شوف اتنين، شوف الدنيا اتنين، شوف قبل كده صح؟ قلنا اي عين تتوقف عن الحركه والعين الثانيه لسه بتتحرك براحتها كويس، تلاقي الصوره هنا وحشه والصوره هنا حلوه، المخ ما يعرفش يجمعها فبيجي لك ايه طبعا سيبلوم. غالبا الديفيوز انفلاميشن ده بيوصل لمين؟ مين اللي بره ده؟ الديفيوز انفلاميشن ده بيوصل لمين؟ للاورب. بتيجي تكون إديمة في الاورب، بتبقى إديمة في الاورب بتعمل ايه في العين؟ تزق العين لقدام. غالبا يبقى معنى ايه مكتوبه اهي؟ مكتوبه ايه؟ بروكتور. نراجع مع بعض بقى دي اسمها نودولار ايه؟ ايبين استمرار تبعا عن الليمبر 2 ملي تحت مين مباشرة؟ كونران سايبر لازم افرقها من فيليبسكيل. طب الاثنين دول ده او ده استمرار لو جه قدام الايكويتور ياخد النوديول فور بتبقى ويل ديفاين؟ بتبقى ويل ديفاين لانها دي. طب لو جه ورا الايكويتور بيبقى ديفيوز فور هو بيصيب المصل ساعتها العين بتتحرك كويس والعين يجي له سبلوب يا ولية والانفلاميشن ده وصل للاورب هيعمل بروستول خلاص. طب ايه الانفلاميشن اوف السكليرايز؟ ايه الكومبليكيشن اوف السكليرايز؟ الانفلاميشن اللي بالسكليرا جنب مين على طول بقى؟ يعني ايه السكليرا اهي؟ الانفلاميشن هنا جنبنا مين على طول؟ مين ده؟ ده مين؟ كورويد. يبقى الانفلاميشن اللي بالسكليرا ممكن يضرب الكورويد او ممكن يحصل UBI. الانفلاميشن في الكورويد بنسميه كورويدايتس او بنسميه UBI. طب الانفلاميشن اللي هنا هيوصل للسيلري بودي ووصل لفين كمان؟ الانفلاميشن اللي جه هنا وصل هنا وصل للسيلري بودي وصل للايرون. قولوا لي بقى البراس فين بتوع الايرون هيطلع ايه؟ هتيجي الانفلاميشن ده لاتيشن يطلع منها بروتينات تسد مين؟ الان يبقى تاني كومبليكيشن جلوكوما. تالت كومبليكيشن الحته اللي فيها انفلاميشن ده الحته دي انفلاميشن تتوقع الحته دي ضعيفه ولا قويه؟ حتى دي نتيجه الانفلاميشن بتاعت ضعيف ممكن يحصل فيها ايه؟ كمان تدي كده بلجنج. عايزين بلجنج في السكليرا اسمه ايه؟ اسمه كابيلوما. يبقى تعالى نراجع مع بعض الكومبليكيشن. الانفلاميشن وصل للكورويد كورويدايت طلع بروتينات سبب الانف جلوكوما. الحته اللي فيها انفلاميشن ده اتويك وحصل لها بلجنج ذيس از كولد كابيلوما. طبعا التريتمنت بتاعه ده هو زي ما في نقر نعالجه في ترابيز زي حاجه نعالجها. طب في انفلاميشن هندي ثيرويد. طب لو في انفكشن هندي لو السبب بتاع السكليرايتس اورجانيزم هندي انتيرويد. لكن العلاج الرئيسي ثيرويد. العلاج الرئيسي ثيرويد خلاص. ايه رد الطب ده دي كلها بيوبل يا لهوي السكليرا لونها ايه؟ ازرق. في تجميعه ما بلو سكليرا. طيب انت شايف الاسكليرا زرقاء مفيش اي مرض في العالم يخلي الاسكليرا زرقاء. طب ايه ده؟ الاسكليرا امراض ما بتزرق يا جماعه. كل الامراض اللي بتخلي الاسكليرا تزرق تشترك في الاتي. بص نورمال الاسكليرا بتبقى تخينه كده ده بالنورمال. اي كان نوت سي ذا ايه؟ فقعدت ابص من هنا اشوف الفينز اوف ذا كورويد. اي مرض يخلي الاسكليرا الى حد ما تبقى سن شويه. لو السكليرا بقت سن الى حد ما هتبقى ترانسبيرنت عن الاول اقدر اشوف من وراها مين؟ الرويدا الفينز لونها ازرق. يعني مفيش مرض يخلي السكليرا تزرق. كل الحكايه ان السكليرا بيكمز سن اند ترانسبيرنت. لما تبقى السكليرا سن وترانسبيرنت اقدر اشوف من ورا السكليرا الكورويدا الفينز لونها ازرق. اتفضل. الكورويد مش بيبقى لون فينز كده. لا ده بيبقى شيك كده يعني ايه؟ طبعا فينز. خلاص ناخد بقى الثالث بلو سريرة. جماعة ازاي بلو سريرة تحتاج بايه بقى؟ قولوا انتو ان السريرة ايه؟ السريرة الثاني. زي بقى ايه؟ ممكن يا جماعة ولد صغير يتوادع ايه زرع من خارج بالتعمالح لسه حد جدي زرع شوية كده كويس امامة بدون يعني امامة ده ايه؟ فيستيولوجيكال ما تخليش. طب ايه الاطفال عندهم فيستيولوجيكال بلو سريرة ليه؟ اكيد الطفل السريرة بتاعته ايه؟ طب ايه الاسباب الباثولوجيكال؟ مرض الكونجينيتال جلوكوما. انا قلت لكم بيعمل ايه الكونجينيتال جلوكوما او البطن. اي ولد عنده كونجينيتال جلوكوما عايز ايه؟ تكبر. بتبقى لما العين تكبر الانسولين بتبقى ايه؟ تنزل خلاص. طب العيان بتاع الهاي مايوبيا قلنا العيان بتاع الهاي مايوبيا ده انا هقول عين صغيره كده فالاشعه بتتجمع فين؟ عارفه الولد ده بقى بتاع الهاي مايوبيا عينه تكبر كل شويه فظاعه كده فتبقى الاشعه فين؟ قدام الرئه. العين بتكبر فالاشعه بتصبح قدام الرئه. الاشعه لما تصبح قدام الرئه بنسميها ايه؟ بنسميها مايوبيا. الاشعه بقت قدام الرئه عشان الانسان اللي في الكليه رحمه الله يا جماعه كبر كده لما تكبر تبقى ايه برضه؟ تبقى تاني. يبقى المرضين الاولانيين المرض ده العين بتكبر والمرض ده العين بتكبر عشان كده الكليه بقت ايه؟ بقت تاني. طب ايه رايكم الحته اللي حصل لها بالجنج دي اسمها ايه؟ واضح من الرسمه يا جماعه ان انا راسم السكليرا في منطقه الاستابيلوما ايه؟ سن. برضه في المنطقه دي اقدر اشوف مين انا وده الكرويدا ايه؟ الواد لسه. يبقى الحته اللي فيها استابيلوما دايما تبان ايه؟ الحته اللي فيها استابيلوما لازم تبان لونها ايه؟ ازرق. يبقى ممكن يا جماعه يحصل بلو سكليرا اوفر ذا اريا اوف استابيلوما. دايما يا جماعه اي حته في اي شريحه في السنة تلاقي حاجة بلجنج حتى لما انت شايف اي حاجة حاجة بلجنج ولونها ازرق استفيلوما في السنة عشان الصور حتى الشريحة مش باين اولها من اخرها بس فيها حاجة زرقاء وبلجنج كده تلاقيها على طول استفيلوما خلاص. في مرض اسمه اوستيوجينيتس امبرفكتا اسمه كده العيان عنده امبرفكت اوستيوجينيتس تكوين العظم مش كويس تكوين الكولاجين مش كويس لان العبش يكون عظم بتعبش يكون كولاجين ده عنده ده الكولاجين مش كويس بقى السيره بتاعت العيان ده ايه رفيع عنده بلون كتير فالعيان اللي عنده ديسمنت دي بتاع الاوستيوجينيك امبرفكتا هو في عظمه الودان هيكسر المطرقه والسندان والركاب عارفينه ميلا وانكس وستيرش الشطار في الايم دي جدا هسالكوا سؤال تفرس اللي هيحصل هنا كوندكتي ولا بيرسيف كوندكتي ولا بيرسيف كوندكتي يقول لي الاثنين هو النيرف انضرب فين النيرف اللي انضرب صح يبقى العيان ده ما بيسمعش العيان عنده مشكله تكوين الايه العظمه تلاقي العظم بتاع المدرقه والسندان والرجال مش كويس عشان كده عنده ايه طيب هل الويكنس الويت متهيئة في الاسكليرة بس اكيد في ويت في مين مهنين اختها كورنيا فتبتدي الكورنيا طبعا ويت بلج كده حد عارف الكورنيا لما تبلج كده وتعمل مكروت اسمه مرض القرنيه المكروتيه او شريكة كوزا العيان ده العظم بتاعه بيبقى كويس مع اي خطه بتكسر حصل له ايه؟ ده البوم بتاعه ايه؟ فراجايل بوم كويس؟ البوم بتاعه بيبقى فراجايل مع اي خطه مع اي ماينور تروما في عيانين بنسميهم الزجاجيين بس اي خطه ايه يتكرر كان في واحد جاي في التلفزيون قريب معترض على اللام باين يعني حاجات كده كلام من ده كلام من ده انا من ايام كلام من ده هو في حاجات جديده في حاجات جديده خلاص ده عنده برازيلز في مجموعه بقى سندروم ده احنا قلنا بس في سندروم الاسكيب الاداء اخبار ولا ده مرض السندروم والايهلر ده من السندروم الايهلر ده من السندروم ده اللي بنشوفه في السيرك هو الرجل المطاطي الاهلر دم السندروم اللي هتلاقوه عندكم دوت العيان اللي عنده هايبر الاستريتي للجوينت تلاقيه يجيب دراعه كده ويقول يعني في عارفين التوستر كده بيقول ده ليه السندروم سيبوا جنبه كده الرجل المصاب الاهلر دم السندروم ده سندروم بيبقى فيهم ايه؟ بص يا جماعه انا مش عايز تذاكر السكيلر كلها لازم تذاكر انا مش عايز تذاكر السكيلر كلها ماشي بس تذاكر استافيلوم ماشي؟ تذاكر استافيلوم No, it's all. تبقى جنبها الاستابيلوما مهم تحليل يا بص بقى يا جماعه اي بنز في الكورنيا اي بنز في الكورنيا او في السكليرا ينفع نسميه سواء بنز في الكورنيا او في السكليرا استابيلوما على شرط على شرط يخش هنا اهو البنزنج ده هنا مين اللي دخل الكورونا على شرط البنزنج ده يخش جوا مين اللي دخل هنا لا لو ده ما حصلش بنسميه ايه استابيلوما يبقى انا علينا قلت قول لي ايه الديفينيشن اوف الاستافيلوما بولزنج فين في الكورنيا او في الاستيريو يعني بقى لي كود الاوتر كود على شرط ان البولزنج ده يكون متبطل من جوه بجزء من الايه مين ده الايريس او الكورويد جزء من الايه ميوديال تراك لازم يبقى لايند بيوديال تيشو هو ده الديفينيشن اوف الاستافيلوما يبقى ان الاستافيلوما ده بولزنج في الكورنيا او بولزنج في الاستيريو ولازم يكون متبطن من جوه او البولزنج ده محصور فيه حته ايرس محصور فيه حته سيلر بودي محصور فيه حته ايه حته كروز ليه لان لو عندي بولزنج كده بس زي ما انا برسم كده بولزنج اهو بس الايرس كده بعيد كده والسيلر بودي بعيد كده ده بنسميه ايه ده ما هو بولزنج اللي هو ده اللي فات بس مش محصور فيه ايرس ده بنسميه حاجه ثانيه خالص كلاس وبتنسى مش ايه مش انت فين هو يبقى البولزنج عشان تثبت في اللغه لازم يجي بس سبيل او لازم يجي يكون داخل هنا واضح يا جماعه ان الاسباب هتلاقي اسباب في الكورنيا وتلاقي اسباب فين في السكليرا وفي سبب يشترك في الاثنين لازم يجي يزق في سبب هتلاقيه مشترك في الاثنين لازم يكون في انكريز انتر اوبلر بيت لان الضغط يكون عامل ايه عشان يزق البولزنج عشان يحصل بولزنج كده بولزنج كده غالبا لازم يبقى فيه جلوكوز ايه الامراض اللي في الكورنيا بتخلي الكورنيا ضعيفه وايه الامراض اللي في السكليرا بتخلي الكورنيا ضعيفه الكورنيا البروبلم دي احنا حكيناها قبل كده بصوا على بعض فاكرين العيان اللي كان حصل له بيرفوريشن بهذا الشكل بص كده عيان عنده ارتا حصل له بيرفوريشن كده لارج بيرفوريشن قلنا اول ما العين تتخرب مين اللي موجود جوه يبتدي يخرج بره الايكورد هو بيخرج ياخد معاه مين تاني طيب يحصل حاجه اسمها ايرس برولابس ناو ذا ايرس برولابسد او سايز لارج او الايرس دخل في الجهاز قلنا كان جنب قبل كده قلنا البرولابسد ايرس هيتغطى ايه فايبرين والفايبرين ده يتحول الى سكار تاني اللي حصل حصل بالبروليشن كبير والبروليشن الكبير فورد باي ايرس برولابس اند ذا برولابسد ايرس از كفرد باي ا فايبرين ذا فايبرين از ترانسفورد انتو سكار لو السكار ده ضعيف مش هيستحمل بايه مين اللي هيلق من جوه الضغط بص بقى لما الاسكار ده حصل له برضه لقدام يسيب الايرس ولا ياخده معاه؟ ياخده معاه الايرس معاه اهو بص كده انا بلدي اهو فين فاكر دي اللي عامل سايبه؟ شايفين اللي لازق هنا؟ الايرس ده السكور دي بقى استافيلوما فين؟ في الكورنيا يعني انت فيها كورنيا استافيلوما يعني انت فيها انتيريو استافيلوما ماشي يا جماعه ده كل الكلام ده موجود يبقى ايه حكايه الكورنيا الاستافيلوما او الانتيريو استافيلوما الثلاث ايه بيرفورين وبعدين ايرس برولابس وبعدين اتكون سكار السكار اللي حصل له بالانسنج ده يا جماعه ويك ولا سترونج ويك سكار وخد معاه مين زي ما انتم شايفين الايرس دي الكورنيا اما بالنسبه لامراض الاستيريرا اي مرض يخلي الاستيريرا ايه يا جماعه اي مرض يخلي الاستيريرا ويك اي ويك في الاستيريرا يحصل لها ايه زي مثلا السكليرات مثلا اي انفلاميشن في الاستير يخلي الحته دي ايه وي لو فيها مالجنس في الاستير الحته دي هتبقى ويك ومحتاجه بلس لو في سكليرايتس او في مالجنس او في هاي اكزيال مايوبيا نتفادى ان العين المايوب عينيه بيحصل لها لسه ايه دلوقتي تكبر لما العين تبقى كبيره كده تكبر كده الاستير دي بقت ايه بقت ضعيفه بص كده ممكن يحصل فيها ايه تيجي انها بقت ضعيفه بلز يبقى هم من السبب يكون مايوريا ماشي يا جماعه في عيانين بيحصل لهم انفصال شبكي بص كده عارف هتفضل النقطه دي كده ريتنال للفتش انا عايز ارجع الريتنال دي في مكانها ماشي يا جماعه باجي من بره طب جايب جهاز بيشتغل بالتبريد بيطلع لي تبريد هنا كده الجهاز ده يا جماعه يعمل لي لخبطه الكورن الثالث دي هنا اهو يحصل لي هنا اهو المكان ده انفلاميشن على فكره لو انا لقيت الريتنا في مكانها تاني الانفلاميشن ده يلحم بفايبروزس ويمسك الايه الريتنا هذا العلاج بالتبريد اسمه كرايو ثيرابي. هنقصد ان شاء الله في الريتنا. يبقى يا جماعه تاني عيان عنده انفصال شبكي يعني الريتنا بعد. ايه رايك لو انا لقيت الريتنا كده وخلاص دخلت من جوه عند هواء ايه هنا بدا يزق الريتنا. لو الهواء ده ابزورب هترجع انا عايز الريتنا لما تزق ان هو ايه ما ترجعش. اروح انا جاي من بره في جهاز التبريد وعامل انا هنا هو انفلاميشن ها ازور الريتنا تلزق بالايه تبدأ بالإنفلاميشن. هناخد الكلام ده فين؟ في الريتنا إن شاء الله. خلاص؟ الحتة اللي أنا عالجتها بالتبريد بقت ضعيفة، ممكن يحصل فيها إيه؟ الحتة اللي أنا عالجتها بالتبريد بقت ضعيفة ممكن يحصل فيها إيه؟ بلج. إذا الاكسابيلوما ممكن تحصل بعد العلاج بالتبريد. العلاج بالتبريد اسمه؟ كرايوثيرابي. نعم؟ الاسكليرا الأمراض الاسكليرا تاني؟ لو واحد عنده سكليرايز الحته دي بقت ايه؟ بقت ضعيف بلش. واحد عنده هنا مالجنسي الحته دي ضعيفه من التيومر قمت ايه؟ بلش. واحد عنده العين بتكبر كده اسمه ايه ده؟ مايوبيا. لما العين تكبر السكليرا بقت ايه؟ بقت ضعيفه يحصل لها بلش. واحد عالجت الحته اللي هي السكليرا بالتبريد كويس؟ العلاج بالتبريد بيخلي الحته دي ايه؟ ضعيفه برضه يحصل فيها ايه؟ بلش. الأنتيرو سابيلوما بقى بورشة اللي بتشتغل شرحها قبل كده ناخد بقى أنواع الأنتيرو سابيلوما بصوا بقى لو البورشة اللي حصل هنا فين؟ في منطقة مين؟ لمبو سميه رقم واحد انتر كالوري سافيلوما انتر كالوري انتر يعني في النص يعني بين الكورنيا وبين السكليرا. تعال نشوف هيبقى شكله ايه هذا العيان كده اهو هيحصل له بلجنج هنا اهو شايفين البلجنج فين؟ ايه رايكم؟ بلجنج فين دلوقتي؟ في منطقه اللمبو. ايه رايكم البلجنج ده في جزء من مين وجزء من مين؟ ها شفت بلجنج ده دي جزء من الايرس وجزء من السدر يا ودي. لما البلجنج يجي هنا اهو ده رقم واحد بنسميه ايه؟ انتر كالوري سافيلوما. طيب رقم اثنين لما البلجنج يجي هنا اهو فين الاول؟ الليمبس ولا جاست بيهايند ذا ليمبس؟ جاست بيهايند ذا ليمبس. تعال نرسمهم اهو ده رقم واحد انتر كلل. رقم اثنين ده اسمه سيلري استابيلوما. يفرق ايه عن اللي فات؟ بص كده هتلاقي الايرس مالوش دعوه. امال مين مقشور ايه بس؟ سيلري بوش. صح كلام؟ يبقى رقم واحد البلجنج في الليمبو، رقم اثنين البلجنج بيهايند ذا ليمبو. الحنتر كلل استابيلوما مين اللي مقشور؟ ايرس سيلري بوش. في السيلري استابيلوما مين اللي مقشور؟ سيلري بودي بس. طب ايه رايكم لو البلجنج هنا؟ في منطقه ايه اللي في النص دي؟ قلنا كده الخط اللي في النص ده اسمه ايه؟ ليكويد. يبقى رقم 3 البالجنج ده اسمه ايه؟ اكواتوري. اكواتوري للسافيلوما. حد يقول لي مين اللي هيخش ايه؟ مين ده؟ كوروري طبعا. اللي دخل هنا كان لازم في حته من ايه؟ يوجيال تراك. الحته اللي يوجيال تراك هنا اللي بيقول الحته اللي يوجيال تراك عندي هنا الحته اللي يوجيال تراك هنا مين؟ كوروري. يبقى رقم 3 اكواتوريا للسافيلوما. نيجي بقى عند رقم 4 النقطة ايه؟ دي النقطة هي اسمها منطقة البوستيرو بول اوف دايركت. لما البلجنج يحصل في منطقة زي ما انا قلت كده البوستيرو بول اوف دايركت رقم 4 بنسميه ايه؟ بوستيريور سافيلوما. يعني بالنسبة للنوع رقم 4 بوستيرو سافيلوما البلجنج في النقطة اللي بنسميها ايه؟ بوستيرو بول. رقم 2 في البوستيرو سافيلوما دي فيها مليانة اكسبشن كويس؟ أول اكسبشن ايه؟ يقول لك ان البوستيرو سافيلوما دي ما تحصلش غير مع الهاي مايوبي بس. احنا قلنا يا جماعه اسباب كتير للسافيلوما مش عارف مالجنسي مش عارف ايه دول الاسباب هاي مايوبيا. الهاي مايوبيا تعمل بوستيرو سافيلوما ليه؟ هي العين لما هتكبر الهاي مايوبيا تكبر كده؟ لا تكبر بالعرض؟ لا تكبر كده تكبر ان ذا انترو بوستيرو ابن. لما العين تكبر كده هو في الانترو بوستيرو ابن اضعف حته تبقى ايه؟ بوستيرو بول صح؟ تكبر كده اضعف حته تبقى دي والبالجنج يحصل هنا. يبقى ليه مع الهايبرميوبيا بيحصل بوستيريور ساتيلوما؟ لان مع الهايبرميوبيا اضعف حته هي البوستيريور. ليه؟ لان الاكستنشن بيبقى عند انترو بوستيريور اجنس مش في الهوريزونتال اجنس. طب في اكستنشن تاني برضه ادي اول اكستنشن. اول اكسبشن في الهاي مايوبيا اللي مصير تبلوما لان تفهم على الهاي مايوبيا. تاني اكسبشن هي الاستبلوما الوحيدة اللي معها اكسبشن النورمال. الاستبلوما دي حصلت يا جماعة من غير ضغط. كل الحكاية من العين ايه؟ كبري العين دولة ناشر معا؟ الاستبلوما الوحيدة اللي معها اكسبشن النورمال. تالت اكسبشن ان في ناس بتقولك ان دي من الاستبلوما. الان عشان الاستبلوما في الاستبلوما لازم يكون جواها دي بس اليوم يا دي الكورويد. بس الكورويد اللي جواها شايفين الناس اسمه ايه مقطع. الكورويد اللي جواها بيبقى اتروفيك كورويد. ليه؟ دي كلمه اتروفيك تعالى عليها. الكورويد اللي جوه البوستيريور ساتيلوما ايه اتروفيك؟ ليش؟ ليش بتكبر؟ يعني الكورويد اللي بقى مع الشد يحصل فيه ايه؟ اترش. خلاص؟ الكورويد اللي جواها مش زي دول، مش زي ده كده. بص الكورويد اللي جواها عامل ازاي؟ أبايز يبقى أطروف الكورويد. عشان كده الاكسبشن اللي بعد كده دي ناس تقول ان دي نوت ترو ستابيلوما. يبقى البوستيريور ستابيلوما اول اكسبشن تحصل مع مين بس؟ البوستيريور ستابيلوما مع الهاي مايوبيا. تاني اكسبشن غالبا الاكسبشن از نورمال. تالت اكسبشن بيقول لك ان دي مش ستابيلوما حقيقيه لان الكورويد اللي جواها از أطروف الكورويد. طالع حاطط أطروف ايه؟ دول مين الايه؟ رابع اكسبشن اي ستابيلوما صح؟ دي تعرف تشوفها بالنجد اول صح؟ ودي هتشوفها بعينيك. ودي يعني لو العين قلت له بص كده شويه ممكن اشوف طب شوف دي اللي ورا دي اللي بنبدا اصلا. طب بعدين ده رابع اكسبشن ما اعرفش اشوفها بالاشعه التلفزيون الصناعي وما اعرفش اشوفها غير بجهاز فحص قاع العين. جهاز فحص قاع العين اسمه ايه؟ سنسور. نورمالي لما انا باجي افحص قاع العين باجي عند المنطقه دي كده بلاقي الحته دي عاديه. طب لو انا بفحص قاع العين هلاقي عند المنطقه دي في ايه؟ يا هفرص يا معرفش اشوف البوستيريور ساتيلوما غير بايه او بايه او غير بحتين يا بالاشعه التلفزيونيه بايه يا بالاوبتالموسكوب جهاز طبيعي قبل الاشعه التلفزيونيه. شفتم العين عنده بوستيريور ساتيلوما. تقول يا جماعه احنا قلنا دي كده الليل وده الايه الفيترا وده الاوبتيك نيرف اهو. الاوبتيك نيرف اهو بصوا امشي معايا كده. المفروض يا جماعه يعمل ايه؟ كان في الحته دي بيه هفتح كل ده ويا ريت الناس اللي اذكياء تطلع حاجه. مين شايف البوستيريور ساتيلوما اللي ده عليكم؟ بس يعني احسن في ناس بتقول انها هتبقى كده كده وعشان كده. لا ده احسن ايه؟ عشان نشرح بس مش تمام؟ باينه البوستيريور ساتيلوما ولا مش باينه؟ باينه اهي. لو البوستيريور ساتيلوما كان بي ديتكتد باي هو ايه دلوقتي؟ 3 خلاص. ايه رايكم لو العيان عنده استبيلوما فظيعه بقى كده؟ يعني انا كده عندي استبيلوما دي اهو طبعا عندي برضه خلاص بس عندي برضه نعمل لها ايه لان طب العيان عنده كده عنده استبيلوما حتى صغننه كده ممكن نشيل الحته اللي فيها استبيلوما دي واركب السليره كده هنا واقلل كده تعمل السليره الايه؟ جرافيك. يبقى نشيل العين خالص يا نعمل ترقيع يا خلاص. يمشي العين خالص يعني نعمل تستريح. نراجع بس مع بعض كده شويه حاجات. يلا قولوا بقى لازم نشيل دي ستابيلوما ايكواتوريال ستابيلوما فيلاري النص اللي هي فيلاري وجيش انتر كالري. طب لما كل ده يبقى يبانج كده دي من الكورن دي بقى ايه؟ هديه ستابيلوما. طب بص على الصوره هنا اي حاجه بانج لونها ازرق كده حتى الشارع اي حاجه بالغ لونها ازرق في التليفون دي القرنيه تحت والمفروض الجنب الضيق كده. بص ايه رايك في البالجي دي عند مين بالظبط؟ يعني كده ليه بس اهو البالجي دلوقتي الليمبا تبقى ايه مين انت كده صح؟ لو انت مش عارف تحدد النوع حاجه بالجنج لونها ازرق مش عارف اقول مش عارف حاجه يبقى دي ايه وانت مغمض تحدد ايه يعني هو لو جت هنا ده اللي المطاط لو جت هنا جت على شويه ده ايه شديد حاجه برضه بيقولوا لها هذا دي تقدر يعني عايز حاجه على فكره مش تاني دي ايه وخلاص تمام وعلى فكره ممكن الفلوما دي لا تقدر مش عارف حد شايفين حته البلد بيقولوا لها دي شايفين دي ده كتر كتر تمام يا بيضه دي بتاع حاجه بيضه اهي ده ايه لازم ده تمام ده حاجه بولدنج مش عارفين التجربه اولها من اخرها ده ايه تمام ثانك يو طالما عندك